نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يقال لهذا المشرك: أنت إذا دعوت هذا فإن كنت تظن أنه أعلم بحالك وأقدر على عطاء سؤالك أو أرحم بك من ربك فهذا جهل وضلال وكفر، وإن كنت تعلم أن الله أعلم وأقدر وأرحم فلماذا عدلت عن سؤاله إلى سؤال غيره؟ ألا تسمع إلى ما خرجه البخاري وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال: ويسمي حاجته، فأمر العبد أن يقول: أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، وإن كنت تعلم أنه أقرب إلى الله منك وأعلى درجة عند الله منك فهذا حق. لكن كلمة حق أريد بها باطل، فإنه إذا كان أقرب منك وأعلى درجة فإنما أعلى درجة منك فإنما معناه أن يثيبه ويعطيه أكثر مما يعطيك، ليس معناه أنك إذا دعوته كان الله يقضي حاجتك أعظم مما يقضيها إذا دعوت أنت الله تعالى. فإنك إن كنت مستحقا للعقاب ورد الله دعاءك مثلا لما فيه من العدوان، فالنبي والصالح لا يعين على ما يكرهه الله ولا يسعى فيما يبغضه الله، وإن لم يكن كذلك فالله أولى بالرحمة والقبول منه. هذه مناقشة للمشرك، المؤلف يناقش المشرك مناقشة وحوار وجدال مع المشرك لبيان بطلان شبهته وأنه على ضلال. قال المؤلف: ثم يقال لهذا المشرك. المشرك يدعو صاحب القبر أن يشفع له أو يقضي حاجته، شبهته يقول: هذا أقرب إلى الله مني، هذا رجل صالح أجعله واسطة بيني وبين الله، أنا مذنب وهو عابد فأقرب الله مني. هذه شبهته، المؤلف يناقشه يجادله يحاوره، يقول: ثم يقال لهذا المشرك: أنت إذا دعوت هذا صاحب القبر الميت فإن كنت تظن أنه أعلم بحالك وأقدر على عطاء سؤالك، إن كنت تظن أن هذا الميت أعلم بحالك وأقدر على عطاء سؤالك أو أرحم بك من ربك فهذا جهل وضلال وكفر. تدعوه لماذا؟ هل تظن أنه أعلم بحالك من الله؟ تظن أنه يقدر على إجابة سؤالك أكثر مما يقدر عليه الله؟ تظن أنه أقدر على عطاء سؤالك من الله؟ تظن أنه أرحم بك من الله؟ إن كنت تظن هذا الظن فهذا جهل وضلال وكفر مخرج من الملة. وإن كنت تعلم أن الله أعلم وأقدم وأرحم بحالك فلماذا تعدل عنه؟ أنت بين أحد أمرين. المؤلف يقول لهذا المشرك الذي يدعو الميت: أنت بين أحد أمرين، إن كنت تعتقد أن الميت أعلم بحالك من الله وأقدر على عطاء سؤالك من الله وأرحم بك من الله فأنت جاهل ضال كافر. فإذا قال: لا، أنا معاذ الله، أنا أعتقد أن الله أعلم بحالي من الميت وأعتقد أن الميت الله أقدر على عطاء سؤال من الميت وأعتقد أن الله أرحم بي من الميت، نقول: لماذا لا تسأل؟ اسأل هو، لماذا تسأل الميت إذا كنت تعتقد هذا؟ الحمد لله، لماذا تعدل عن سؤاله إلى سؤال الميت؟ فهو بين أحد أمرين ما يستطيع الفكاك. إن كنت تعلم أن الميت أعلم بحالك من الله وأقدر على عطاء سؤالك وأرحم بك من الله فهذا كفر وضلال، جهل وضلال وكفر. وإن كنت تعلم وتعتقد أن الله أعلم وأقدر وأرحم فلماذا لا تدعوه مباشرة؟ فلماذا عدلت عن سؤاله إلى سؤال غيره؟ تجد هذا جدال وحوار واضح وبين. قال المؤلف رحمه الله أيضا يخاطب المشرك الذي يدعو الميت: ألا تسمع إلى الحديث الذي خرجه البخاري الذي فيه الأمر بسؤال الله واستخارة الله، تطلب الخيار من الله أن يغفر لك الخير؟ اسمع، يقول: ألا تسمع إلى ما خرجه البخاري وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، في كل أمر يشكل عليك استخر ربك، صلي صلاة الاستخارة ثم ارفع يديك وادعو بدعاء الاستخارة في كل الأمور المشكلة، أما الأمور الواضحة ما فيها استخارة. ما يستخير الإنسان هل يصلي جماعة صلاة في الجماعة أو لا يصلي، ولا يستخير الإنسان هل يصوم الاثنين والخميس أو يصوم ثلاثة أيام كل شهر، ولا يستخير الإنسان هل يصلي السنة الراتبة أو لا يصلي، ولا يستخير الإنسان هل يصوم رمضان أو لا يصوم. هذه ما فيها استخارة، الاستخارة في الأمور المشكلة. كان تستخير أن تسافر إلى هذا البلد الفلاني، أو أن تتزوج من القبيلة الفلانية تزوج هذه المرأة، أو تستخير أن تشارك إنسان في التجارة، نعم هذا الاستخارة فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الاستخارة، يعلم الناس الاستخارة في الأمور كلها. يقول جابر: كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يعلمهم دعاء الاستخارة وكيفية الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر الاستخير فليركع ركعتين من غير الفريضة، صلي ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول، قل ثم للترتيب والتراخي، هذا يدل على أن الدعاء يكون بعد السلام من ركعتين، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني أطلب يا الله أن تختار لي الخير بعلمك لأنك تعلم عواقب الأمور، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك، خطاب لله سبحانه وتعالى، فإنك يا الله يعني فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه بعينه، هذا الزواج أو هذه التجارة أو هذا السفر، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه الزواج أو السفر أو التجارة شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفي عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال: ويسمي حاجته، هذا رواه البخاري في الصحيح، يسمي حاجته. هذا الاستخارة فيها أن المؤمن يسأل ربه مباشرة بدون واسطة، قال: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. قال المؤلف رحمه الله تعليق على هذا الحديث: فأمر العبد أن يقول: أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، وإن كنت تعلم، هذا أيضا مناقشة للمشرك، إن كنت تعلم أنه أقرب إلى الله منك وأعلى درجة منك فهذا حق، لكن هذه كلمة أريد بها كلمة حق أريد بها باطل. نعم، إن كنت تعلم تقول: هذا البيت أقرب إلى الله مني وأعلى درجة عندي من الله، يقول: ما هذه كلمة حق أريد بها باطل. نعم، إذا كان أقرب إلى الله منك هل تدعوه؟ نعم، وإن كان أقرب إلى الله منك، فإنه إذا كان أقرب إلى الله منك وأعلى درجة منك فإنما معناه أن الله يثيبه ويعطيه أكثر مما يعطيك، وليس معناه أنك إذا دعوته كان الله يقضي حاجتك أعظم مما يقضيها إذا دعوت أنت الله تعالى، لا، يقضي حاجتك أنت، أنت السائل، حاجتك أنت، أنت أي يخاطب المشرك، يخاطب المشرك، المشرك يسأل حاجة، يسأل الميت حاجته، لا تقرأها، قرأها قال وقرأتها، اقرأها لنفسك. كان الله يقضي حاجتك أنت، يخاطب المشرك. المشرك يقول المؤلف المشرك: إذا كنت تعتقد أن الميت أقرب إلى الله منك وأعلى درجة منك فهذا حق، لكن هل معنى ذلك أنك تدعوه من دون الله؟ إذا صار أقرب من الله منك وعلى درجة منك، هل معنى ذلك أنك تدعوه من دون الله؟ لا، معنى ذلك أن الله يثيبه أكثر منك ويعطيه أكثر منك، وليس معناه أن حاجتك يقضيها الله إذا دعوته، أكثر مما يقضيها. حاجتك يقضيها الله إذا دعوت أنت مباشرة، ولا تستفيد من كونك تدعو من دون الله حتى تقضى حاجتك أنت. الميت يسأل يريد أن يقضي حاجته، الداعي الذي يسأل الميت يريد أن يقضي حاجته هو، ما هو يريد أن يقضي حاجة الميت. ولهذا فهم ما فهم أخونا لا يزال أخانا ما فهم العبارة. ليس معناه إذا كان الميت أقرب إلى الله منك، هل معنى ذلك إنك إذا دعوت الميت يقضي حاجتك أكثر؟ لا، إن الله يقضي حاجتك إذا سألت أنت مباشرة. إذا كان الميت أقرب الله منك نعم يثيبه الله أكثر ويعطي أكثر، لكن أنت تريد تسأل الله حاجتك، أنت تسأل الله حاجتك. حينما يكون الميت أقرب إلى الله منك، هل معنى ذلك أنك تسأل الميت حتى يقضي حاجتك أكثر؟ لا، كون الميت أقرب الله منك هذا فائدة له، يستفيد هو بأن الله يثيبه أكثر ويعطيه أكثر مما يعطيك. لكن أنت الآن ما هي حاجتك؟ تريد أن تقضى حاجتك، فأيهما أولى، أن تسأل الميت أن يقضي حاجتك أو تسأل الله أنت أن يقضي حاجتك؟ الأولى أن تسأل الله أنت أن يقضي حاجتك. كل ميت أقرب الله ما يفيدك أنت في قضاء حاجتك، ما يفيدك، هذا شيء خاص به، لكن أنت ما الذي تريده؟ أنت تريد قضاء حاجتك، اسأل الله مباشرة. واضح هذا؟ ومن يتبين أن العبارة يقضي حاجتك، ليس معناه أنك إذا دعوت كان الله يقضي حاجتك أعظم مما يقضيها إذا دعوت أنت الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: فإنك إن كنت مستحقا للعقاب ورد الله دعاءك مثلا لما فيه من العدوان، فالنبي والصالح لا يعين على ما يكرهه الله ولا يسعى فيما يبغضه الله، وإن لم يكن كذلك فالله أولى بالرحمة والقبول منه. يعني إن كنت أنت تقول أنا مذنب وأنا مستحق للعقاب والله يرد دعاءك، يقول أنا مذنب يرد الله دعائي، أنا أريد الميت هو الذي أسأل الله يقضي حاجتي أو يسأل الله لي. نقول إذا يقول والله إن كنت مستحقا للعقاب، أنت تزعم أنك مذنب وأنك مستحق للعقاب ورد الله دعاءك لما فيه من العدوان، فالنبي الذي تدعوه والصالح الذي تدعوه لا يعين على ما يكرهه الله، من باب أولى، ما يعينك إذا كنت ظالم، ما يعينك على ظلمك. فالنبي والصالح لا يعين على ما يكره الله ولا يسعى فيما يبغضه الله، وإن لم يكن كذلك فالله أولى بالرحمة والقبول منه. إن كنت لا أنا ليس عندي لست عاصيا ولا عندي عدوان، نقول الله أولى بالرحمة والقبول من الميت، ادعو الله مباشرة. واضح هذا؟ هذه مناقشة ومحاورة للمشرك في بطلان ما عليه من الشرك في كونه يجعل الميت واصلة بينه وبين الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن قلت هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه إذا دعوته أنا، فهذا هو القسم الثاني، وهو أن لا تطلب منه الفعل ولا تدعوه، ولكن تطلب أن يدعو لك، كما تقول للحي ادع لي، وكما كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فهذا مشروع في الحي كما تقدم. وأما الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم فلم يشرع لنا أن نقول ادع لنا ولا اسأل لنا ربك ولا نحو ذلك، لم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين، ولا أمر به أحد من الأئمة، ولا ورد في ذلك حديث، بل الذي ثبت في الصحيح أنهم لما أجذبوا زمن عمر رضي الله عنه استسقى عمر بالعباس فقال: اللهم إنا كنا إذا أجذبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. ولم يجيئوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قائلين: يا رسول الله ادع الله لنا واستسق لنا، ونحن نشتكي إليك ما أصابنا ونحو ذلك، لم يفعل ذلك أحد من الصحابة قط، بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، بل كانوا إذا جاءوا إلى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلبون عليه، ثم إذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبل القبر الشريف، بل ينحرفون ويستقبلون القبلة ويدعون الله وحده لا شريك له كما يدعونه في سائر البقاع، وذلك أن في الموطأ وغيره عنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي السنن عنه أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وفي الصحيح عنه أنه قال في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فقالت عائشة رضي الله عنها وعن أبويها: ولولا ذلك لأبرز قبره، لكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي سنن أبي داود عنه أنه قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ولهذا هذا هو القسم الثاني، كما قلنا إن إذا سأل ميت أن يقضي حاجته، أو يسأل ميت أن يدعو له، أو يسأل الله بجاه الميت أو الحي. القسم الأول كما سبق أن يسأل الميت حاجته، ولا شرك. القسم الثاني أن يسأل الميت أن يدعو الله له، فرق بين القسمين. القسم الأول يقول الميت يناديه: يا فلان اشفي مريضي، عافني. القسم الثاني ما يسأل الميت حاجته، وإنما يسأل الميت أنه يقول: يا فلان ادعو الله لي أن يشفي مريضي. يخاطب الميت يقول: يا فلان ادعو الله أن يشفي مريضي. القسم الأول شرك بالاتفاق. إذا سأل الميت حاجته يقول: يسأل الميت أن يغفر له، أن يقضي حاجته، أن يشفيهم مرضه، هذا شرك. القسم الثاني يسأل الميت أن يدعو الله له، يقول: يا فلان ادعو الله أن يشفى، ادعو الله أن يشفى مريضي. طيب الميت يسمع، كيف تدعو؟ هكذا يدعو، يقول الميت: ادعو الله أن يشفى، أن يشفى عليه، ادعو الله أن يشفى مريضي، ادعو الله أن يعافيني. فهذا يقول الميت هذا بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان. وإلى هذا ذهب جمع من أهل العلم، وذهب آخر من العلم إلى أنه شرك أيضا. المؤلف يرى أن القسم الثاني بدعة. لماذا بدعة؟ قال: ما سأل الميت أن يقضي حاجته، سأل الميت أن يدعو الله له. والقول الثاني لأهل العلم أنه القسم الثاني شرك كالقسم الأول، وهو الصواب، أنه شرك، لأنه دعا غير الله، هو داخل في عموم: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولأن ما معنى قوله ادعو الله لي؟ ميت ما يدري، قد بلت عظام وتقول ادعو الله لي، فهذا دعاء غير الله. قال المؤلف رحمه الله: وإن قلت هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم ما يجيبه إذا دعوته أنا، فهذا هو القسم الثاني. إذا قلت إن أنا أدعو الميت، لأن الميت إذا دعا فالله يجيب دعاه أعظم ما يجيب دعائي، فهذا هو القسم الميت، فهذا هو القسم الثاني، وهو ألا تطلب منه الفعل، لا تطلب من الميت الفعل، لا تطلب منها أن يشفي مريضك ولا تدعوه، ولكن تطلب أن يدعو لك، كما تقول للحي ادعو لي. وكما كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فهذا مشروع في الحي كما تقدم. نعم، الحي ما في معنى، تأتي إلى حي حاضر أمامك تقول: يا فلان ادعو الله لي، ما في معنى، لأنه حي حاضر قادر يسمع. قال: وأما الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم فلم يشرع لنا أن نقول ادعو لنا، هم مشروع أبدا، ولا يجوز أن تقول للميت ادعو الله لي، ولا تقول للميت اسأل ربك. قال المؤلف: لم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين، ولا أمر به أحد من الأئمة، ولا ورد في ذلك حديث. قال: بل الذي ثبت في الصحيح خلاف ذلك. الذي ثبت في الصحيح أنه يسأل الحي، ثبت في الحديث الصحيح أن الصحابة كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يطلبون منه أن يدعو لهم أن يسقيهم الله المطر في حياته. فلما مات هل جاء الصحابة إليه قالوا: يا رسول الله ادعو الله لنا يسقينا؟ لا، لما مات عليه الصلاة والسلام وأجدبوا توسلوا بالعباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءوا العباس وقالوا: العباس ادعو الله فيدعو. وكذلك معاوية بن سفيان لما أجدبوا استسقى بيزيد بن الأجرش، قال المؤلف رحمه الله: بل الذي ثبت في الصحيح أنهم لما أجدبوا زمن عمر رضي الله عنه استسقى عمر بالعباس، معنى استسقى يعني بدعائه، يعني توسل بدعائه، استسقى عمر بالعباس فقال، فقال يعني عمر، اللهم إن كنا إذا أجدبنا يعني صبر الجدب نتوسل إليك بنبينا يعني في حياته فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. في الحديث الآخر قال قم يا عباس فادعو الله فيسقون. قال المؤلف ولم يجئوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله ادعو الله لنا واستسقي لنا ونحن نشتكي إليك ما أصابنا، ما فعلوا هذا ونحو ذلك، لم يفعل ذلك أحد من الصحابة، بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. ما هو البدعة؟ يعني دعاء سؤال الميت أن يدعو الله لك بدعة ما أنزل الله من سلطان، هم يرى أنه بدعة، ويرى آخر من أهل العلم أنه شرك. قال بل كانوا إذا أجدبوا، بل كانوا إذا جاءوا إلى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه، الصحابة يبدأون بالسلام أولا، ثم إذا أراد الدعاء لم يدعو الله مستقبل القبر الشريف بل ينحرفون ويستقبل القبلة، سلم عليه بنتهى من السلام انصرف إلى القبلة، إذا أراد أن يدعو انصرف إلى القبلة ودعا، ويدعون الله وحده لا شريك له كما يدعونه في سائر البقاع، كما أنه يدعو الله في سائر البقاع فكذلك عند في المسجد النبوي إذا أراد الدعاء انصرفوا إلى القبلة. وذلك أن في الموطأ وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا تجعل، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث، هذا الأثر رواه مالك في الموطأ مرسلا على طيب اليسار. وفي السنن عنه أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي لم يقم منه، يعني في مرض موته، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة يحذروا ما فعلوا. لماذا يلعن اليهود والنصارى اتخذوا قبر المساجد؟ تحذيرا لهذه الأمة أن تفعل مثل فعلهم فيصيبها ما أصابهم. قالت عائشة رضي الله عنها وعن أبويها ولولا ذلك لأبرز قبره لكن كره أن يتخذ مسجدا. ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما فعلوا. فقالت عائشة رضي الله عنها يحذر، تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما فعلوا. هذا الحديث رواه الشيخان وهذا مسلم. تقول عائشة الرسول عليه الصلاة والسلام تقول لولا أن الرسول خشي أن يتخذ الناس قبره مسجدا لأبرز قبره. الرسول دفن في أي مكان؟ في حجرة عائشة، ولم يبرز في المقبرة في البقيع. قالت عائشة السر في ذلك أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فلهذا دفن في بيتي حتى لا يتخذ مسجدا. هذا اجتهاد من عائشة، لكن جاء حديث يدل على الحكمة في ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نبي يدفن في المكان الذي مات فيه، والنبي مات في المكان في هذا المكان فدفن فيه. عائشة ظنت أن السبب في دفنه في بيته أنه خشي أن يتخذ مسجدا، ولكن جاء في الحديث ما يدل على السبب في دفنه في بيته أن كل نبي يدفن في المكان الذي مات فيه، لا إبرازه يعني إخراجه مع القبور في البقيع. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس، يعني قبل أن يموت بخمس ليال، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. وفي سنن أبي داود عنه أنه قال لعن الله زورات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وهذا أيضا رواه أبو داود بلفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه الترمذي والنسائي أيضا. والحديث ضعفه بعض أهل العلم لكن له شواهد.